بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية، أدوارهم التخريبية المرتبطة بالدين. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث عن هذا الدور، وذكرنا مصادق ذلك في الواقع، والتي للأسف جعلها التيارات، كثير من التيارات جعلتها خطوطا حمراء لا يجوز الحديث عنها. ولهذا قلت تحدث قائد المسيرة القرآنية عن هذه الخطوط الحمراء وبين الحقيقة المرتبطة بها وبكل صراحة. وقد ذكرنا أن تلك يعني جذور ذلك التحريف أو الاسم الذي يدلنا على مصادر ذلك التحريف هو معاوية، الذي يعتبره السلفية إماما من أئمتهم، وهو في الحقيقة إمامهم الأكبر، لأن كل ما أتى به من تشريعات من تحريفات كلها تستند إلى ما قام به معاوية من تغييرات. الرموز الذين أعطاهم قيمة كبرى هم الرموز الكبار إلى آخره. وقد ذكرنا ما ذكره الأجري في الشريعة، وهو مصدر من مصادر التيارات السلفية خصوصا في العقيدة. وللأسف يعني حتى غير الكثير من الذين يرون أنهم من أهل السنة يتبعون السلفية في هذا الاعتبار، ما عدا بعض الطرق الصوفية كالطريقة الكتانية، بعض المشايخ، هؤلاء فقط فاطنوا إلى الدور القذر لمعاوية، ولذلك تجدهم يثبتون الأحاديث الواردة في حقه، الواردة طبعا في حقه، في حق التحذير منه، فمثل عائشة الكتاني، مثل كذلك المتنورين من المفكرين مثل سيد قطب مثلا، ألف عفيه وتكلم عنه كثيرا وتعرض لحملة شرسة بسببه. هكذا سأذكر كلام لبعض التيارات السلفية، أعلام السلفية في هذا الأمر، لبيان أنهم في حقيقتهم يعني كل شخص يترك إمامة علي سيقع في إمامة معاوية، يعني مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة ما قاله الأجري في هذا الموضوع، بحيث يعتبر أن رسول الله دعا لمعاوية بأن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن يجعله هاديا مهديا. وطبعا هذا بالضرورة سوف يدل، هو طبعا لم يقل الإمام علي، وإنما بالضرورة، لأنه إذا حصلت خلاف بين شخصين ثم تقول رسول الله دعا له بهذا الأمر، دعا الله له بأن يمكن له في البلاد، أي دعا الله أن ينصر معاوية، وبالتالي دعني بالاعتبار عندما نستمر في الاستدلالات، أي دعا الله أن ينهزم الإمام علي، أي دعا الله في هذه الحقيقة أن علي هو أن معاوية هو على الحق، هكذا يقولون بطرق مباشرة وغير مباشرة. هكذا قال ابن بطة في الإبانة الصغرى، هو من المراجع السلفية الكبرى، يقول نترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوج رسول الله، أم حبيبة زوج رسول الله خال المؤمنين أجمعين. طبعا هذه كذلك من الغلطات، حتى يعني صافية أيضا أبوها إذن جد المؤمنين، وهكذا، ويقول كاتب الوحي وتذكر فضائله. ولهذا أيضا يجيزون نقد عمار بن ياسر، مع أن رسول الله اعتبره كما قلنا ابتلاء للأمة واختبار لها حتى إما تتبعه، لأن عمار هو الذي يحدد الفئة الباغية من غيره. طبعا الإمام علي في الأصل هو الذي يحدد، ولكن رسول الله قال لهم حتى لو نفرت من الإمام علي ولم تعتبروه دليلا فاذهبوا إلى عمار. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشيد بكل الذين ساروا مع الإمام علي. كذلك قال يربون، طبعا يربون أن معاوية كان يقول، يربون عن عبد الله بن مبارك قوله معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم. يعني محنة يعني اختبار، ولهذا يمتحنون الناس به، محنة يعني يقولون له ما قولك في معاوية، حتى لو آمن بالله ورسوله وفعل ما فعل لو كان موقفه سلبيا، عندما حتى انتقاد مع كونهم يقولون بأن معاوية ليس معصوما، ولكن لو انتقده تجدهم يعتبرونه ينظرون إليه شزرا كما قال. كذلك رووا عن الربيع بن نافع قوله معاوية ستر أصحاب رسول الله، فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه، وبالتالي هنا كما قلنا أعطوا هؤلاء الأشخاص قداسة خاصة بحيث يمنعون عن البحث في أسباب الانحراف، مثل ما فعل المسيحيون حينما يسمون بولس الرسول ويعطوه قداسة خاصة. فبالتالي مع أن بولس هو سبب تحريف المسيحية، فلذلك يمنعون دائما المحرفون يضعون قداسة للشخصيات التي قامت بالتحريف حتى تؤدي دورها بعد ذلك. كذلك يروون كذبا عن النساء، النساء طبعا لم يكن كذلك، كذب كذبوا عنه فقال أنه سئل عن معاوية فقال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد الدخول، قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. بالتالي جعلوه هو الممثل الصحابة، بدل أن يكون ممثل الصحابة هو عمار وهو بلال وهو حذيفة وهو أولئك الصحابة المنتجبين وهو الإمام علي، لا جعلوه معاوية. يعني مثل ما أستاذ يؤتى، يعني إذا فرضنا أن معاوية تلميذ لرسول الله، يأتون بأسوأ تلميذ ومجرم مرتكب الجرائم ثم يقولون هذا تلميذ الأستاذ الفلاني، فالأستاذ يذكر له أفضل تلاميذ لا يذكر أمثال هؤلاء. أما ما ورد من النصوص في الدعاء عليه، يعني هناك حديث واردة في الدعاء على معاوية، فإنهم يفرضون على المسلم تأويله حتى يصير من الفرقة الناجية. الألباني يقول يعني فسره يعني حديث مثلا معروف لا أشبع الله بطنه، يعني حتى النسائي عندما سئل عن طلب منه أن يكتب كتاب عن معاوية قال ما أعرف له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنك، يعني فقط يعني رسول الله دعا عليه بهذا. فقال الألباني فسره بعض المحبين اللي معاوية قال لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون ممن يجوع يوم القيامة، لأن الخبر عنه أنه قال أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. إذن هنا قال وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية وليس فيه ما يساعدهم على ذلك. ولذلك قال الحافظ بن عساكر إنه أصح ما ورد في فضل معاوية، يعني هذا الحديث لا أشبع الله بطنك فيعتبرونه كأنه قال. فالظاهر أن هذا الدعاء منه غير مقصود، يعني رسول الله يعني لم يقصد الدعاء، بل هو ما جرت به عادة العرب في كلامه في وصل كلامها بلا نية. ويمكن أن يكون ذلك منه بباعث البشرية، يعني رسول الله حين ذلك تخلى عن النبوة وصار ينطق بالهوى، يعني في اعتباره يقول بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في حديث كثيرة متواترة. يعني ويقول أن رسول الله كان يغضب وكان يدعو على الناس، يعني من أجل إبراء معاوية من الدعاء عليه فوضعوا أحاديث في كون رسول الله يغضب ثم يلعن الناس هكذا. يروون عن عائشة أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجلان، طبعا هنا يدخل التحريف، يعني هم من أجل إبراء كل من يريدون إبراء يضعون حديثا أو حديثين أو ثلاث حديث أو مجموعة كبيرة من النصوص ويضعون قواعد، ثم بالتالي تسري تلك القواعد في الأمة جميعا، ثم تصبح مثل ما يحصل في الواقع أحيانا عندما يأتي الطواغيت ويريدون أن يمرروا مشروعا معينا فيضعون قانونا لذلك. مثلا رئيس جمهورية انتهت فترة رئاسته فيضع قانون جديد في البرلمان ويعدل الدستور حتى يبقى في الحكم، هكذا فعل هؤلاء من أجل إبقاء على هؤلاء الأشخاص، وهم يعلمون أن أحاديث رويت في الدعاء عليهم أو في لعنهم فيذكرون أحاديث في يضعون أحاديث في كون رسول الله كان يغضب ويدعو على الناس ثم يستغفر ويقول لهم أخطأت في الدعاء على الناس. فيروون عن عائشة أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما. رسول الله هكذا، يعني الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، رسول الله الذي يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يقول فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيء ما أصاب به هذان؟ قال وما ذاك؟ قلت لعنتهما وسببتهما. قال أو ما علمت؟ قال لها أو ما علمت ما شرطت ربي، يعني ربي شرط على ربي، يعني كأن رسول الله هنا يتحكم. قلت له اللهم إنما أنا بشر فأي مسلم لعنته أو لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجر. وبالتالي هنا صار كل شخص لعن مثل ما لعن مروان ولعن الحكم عفوا لعن الحكم ولعن كل هؤلاء أصبحوا زكاة ومأجورين إلى آخره. صار هؤلاء يستدلون بلعن رسول الله صلى الله عليه وآله لهم بأنهم يعني في هذا من هذا الباب، يعني هذا طبعا يعني حولوا من معاوية إلى أداة بعد ذلك للتحريف ولكل شيء. طبعا هؤلاء يعرضون عن الصحابة الكبار، هم يدعون أنهم يرجعون الصحابة ويهتمون بالصحابة، ولكن هم أبعد الناس عن الصحابة، هم فقط صحابة عندهم رموز معينة، أما الصحابة الذين وقفوا مع الإمام علي هؤلاء لا قيمة لهم عنده، أبي ذر الغفاري لا قيمة له عنده، الكثير من الصحابة حتى يلعنونه، كثير من الصحابة صحابيات زنيرة مثلا هذه لا يذكرونها، بينما يذكرون هند التي أوذيت في وعذبت مثل ما أوذيت سمية، لا يعرف حتى اسمها لا يعرفونها. لماذا؟ لأنهم يهتمون فقط بهؤلاء، وبالتالي الصحابة عندهم مفهوم بحسب المفهوم الذي وضعته الفئة الباغية. نعم هم يعرضون عن كبار الصحابة، يعني مثلا وردت الكثير في كتب السنة، لا نقول هنا المصادر التي نذكرها فقط من المصادر السنية التي يعتمدون يعتبرونها ويعتمدون عليها، وطبعا هم يكتمونها ما فيها، فهذه المصادر لا تكتفي بتجريم معاوية وإنما تتهمه بالكفر والنفاق. من تلك الأمثلة ما روي عن سعد بن حذيفة بن اليمان قال قال عمار بن ياسر يوم صفين وذكر أمره وأمر الصلح فقال والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانا أظهروا. هذا هو النفاق، أنهم كانوا هكذا يسرون الكفر، يعني حق صار يعني الكفر الذي مرتبط بهم ليس كفر ولاء فقط، كفرهم كفر كفر حقيقي، لأنهم لا زالوا، سنرى إن شاء الله النصوص تدل على ذلك كما يذكر قائد المسيرة القرآنية وهي موجودة في كتب التاريخ، ولكن يكتمونها ويتسترون عليها، وبالتالي هؤلاء يعني ما رصفت الأمر. يعني العاقل فقط يكفي أن يتصور أن هناك حرب بين جهتين، ثم كيف يعني هؤلاء عمار بن ياسر والإمام كلهم يعني لا يحثون المجاهدين معهم أو لا يتحدثون عن الطرف الآخر، هم يتصورون أن الفئة السلفية نتيجة الغفلة والغباء تصور أن هؤلاء كانوا يتقاتلون بالسيوف ويمدح بعضهم بعضا بالكلام ويثني بعضهم على بعض بالكلام، وأنهم حين يأتي وقت الصلاة يضعون سيوفهم ثم يجتمعون يصلون، وبعدها يعني بعد أن تنتهي الصلاة يحمل كل شخص سلاحه ويقتل ذلك الذي كان يصلي بجانبه. طبعا هذا كله تلاعب بالعقول. كذلك روي عن عمار بن ياسر قال يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من عاد الله ورسوله. طبعا هنا خطب هؤلاء في التحذير من النفاق وفي الدور الذي يقوم به المنافقون. عمار بن ياسر الصحابي الذي ملئ إيمانا، الصحابي اليمني، اليمن يعني شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأدوار الشريفة الكريمة في نصرة الحق ونصرة الإمام علي، قبيلة همدان مثلا التي ورد الثناء عليها الكثير من الإمام علي وغيره، فكان لهم هذا الدور المحوري سواء في نصرة رسول الله أو في نصرة أوليائه، ولذلك رسول الله اعتبر حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. يقول عمار بن ياسر يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من عاد الله ورسوله وجاهدهما، فلما أراد الله أن ينصر دينه وينصر رسوله أتى النبي صلى الله عليه وآله، أتى النبي صلى الله عليه وآله، يعني في الفترة المكية جميعا لم يسلموا، في الفترة المدنية حاربوه، وعندما رأوا أن الإسلام انتصر أتى النبي صلى الله عليه وآله، يقصد أبا سفيان وغيره، فأسلم وهو الله فيما يرى راهب غير راغب، يعني لم يكن راغبا في الإسلام وإنما راهب فقط على مكانته، وقبض رسول الله، وإن والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة المجرم، ألا وإنه معاوية فلعنوه لعنه الله وقاتلوه فإنه ممن يطفي نور الله ويظاهر أعداء الله. هذا موجود في تاريخ الطبري وهو من المصادر السنية، وتاريخ الطبري تفسير الطبري من المصادر المعتبرة وغيره. كذلك روي عن عبد الله بن سلمة قال رأيت عمارا يوم صفين شيخا كبيرا آدم طوالا أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات وهذه الرابعة، راية معاوية وراية الطلقاء، والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعرفت أن مصلحين على الحق وأنهم على الضلال. يعني هذا هو عمار بن ياسر من السابقين الأولين للإسلام، من أكبر المضحين، الذي قدم والديه في سبيل الله سبحانه وتعالى، الذي لم يتزعزع أبدا. هذه كلماته، كيف تترك هذه الكلمات واضحة إلى كلمات غيره من الطلقاء وغيره؟ وهذا دليل على الغباء أو الغفلة السلفية، والتي تريد أن تنشرها في الأمة لتبقي خط النفاق فيها. والحمد لله رب العالمين.